هذا الكلام الصحيح. يا أيها الرجل ويا فول ويا مكرمان. الرابعة غير الموصولة كالفرس والغبلاء، فأما الموصولة فقد ترحل عن المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. على الخامسة الإسناد إليه، الإسناد إليه لا يسند يا إخواني إلا الإسم، وهذه العلامة هي التي اهتم بها إيش ابن إيش أنفع العلامة، أنفع العلامة لأنها تشمل الضمائر، هي علامة الضمائر واضح، لأن الضمائر لا تدخل عليه ولا ينبه، وين علامة كونها الإسم أنه يسند إليه. قمت سندت القيام إلى نفسك، قمت قمت قمتما قمتم قمتن، واضح. وهو أن تنصب إيش إليه، ما تحصل به الفائدة، وذلك كما في قمت. وأنا في قولك أنا مؤمن. فصل، ينزل الفعل، واضح ولا؟ يتميز الفعل بأنواع بأربع علامات، إحداها فعل الفاعل متكلما كان فقمت، أو مخاطبا نحو تباركت. الثانية أو الثاني الساكنة لا تدخل إلا على الفعل، فقامت وقعدت. وأما المتحركة فتختص بالإسم قائم. وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعصا. نعم. نعم. وبالعلامة الثانية رد على من دعم اسمية نعم وبي. وهم الكوفيون. لكن عصا ليس زعما. عصا وليس. من الزعيم سيس وليس. زعم وليس. راجع كثرون يذكرون. الثالثة يوم المخاطبة تقومي تقومي، وبهذه رد على من قال إن هاتي وتعالى اسماء فعلين، هاتوا هاتي فتعالينا، تعالي المرأة، لا تعالي، هذا خطاب للمؤنث، لما تعرف أصلها لا أعرف أصلها، هاي مرة تعالي يا، هذا يوم المؤنث المخاطب، أما يا حكت لهم الكلمة وضيفت ثقة هاي لأنها كلمة تاليفا، إما كلمة تاليفا التقى ساكنا، لو المناسبة المخاطبة ساكن وألف ساكن، فبقي الفتحة دالا على لام الكلمة تعالي. إذن حشية مثلا إذا كتب به المؤنث، إيش؟ حشية إذا كتب به المؤنث مفرد كيف نقول؟ حشية الأمر ولا إيه؟ لا كتب به نعم الأمر، الأمر نعم، خشي نعم، أصله إخشي، انتبه إخشي، تحركة الياء الأولى بالكسر يخشى ي يا أين هذا ففتح وقلبت يا هذا الأولى ألف وطارت يخشاي فالتقى ساكنان ألف والياء فاهم والملفت المخاطب فحذف ألف نعم زيهم. انتبهوا يا إخوان لما يعرف الصرف هذا ما يعرف أصول الكلمات العربية هذا مهمة واضح عرفت ولا يا حمزة نعم نعم ولا عندك اعتراض لا اعترض ليه من أكون أنا الشيخ من أكون أنا حتى اعترض هيا تبع عطارد العلماء الشيخ لا لازم إذا الرمى هو يلم علمي كيف الرمى الرمى يرمي هذا ما فيها ما فيها ما فيها يا يا يا ما في يا التالية يرمي وضيفت قبل هذا يرمي لأنه مجزوم لحد العلم لحد العلم وأما إذا يعني أمرت بنتك إرمي إرمي تقول إرمي ما وقعت لي هذا بعد السك حتى تخرج ذلك فاهم ولا إنما هو إيه استثقلة الضمة الكسرة على الياء إرمي فحذفت الكسرة الكسرة عن الياء الأولى لم الكلمة حذفت فاتقى ساكنا ياء حذفت لهذا ما هو زي ما هو ما تغلب ليفا لأنها ما وقعت بعد إرمي افعل لي إرمي فعل مضارع أنت ما تعرف إيه؟ فعل الأمر إذا أمرت بنتك بالرمي ما ستقول؟ ارمي أبدا تقول له يرمي زي ما تقول لولدك ارمي تثبت الياء هذا الياء للمخاطب هذا المخاطب وأما يا ولو يا يا يا لم الكلمة محذوفة لا أتلوه إرمي يتعوض عنها الكسرة فعذبت الكسرة لأن العرب كهون الكسرة فاتقى ساكنا يا اللي لم الكلمة ويا ومنة المخاطب فعذبت لم الكلمة نعم والآن على وزن إفعي إرمي أما تعرف الطرف الناس والذي لكن الصرف أنا ما يرغبصونه قلت ترى عشان نحن ذرة هم الزمان سلاه هنا جدك الله بالعافية الشيخ ما باهي نحن الصرف سلاه هنا بدأ في بلاد مالي قبل في زمن فرنسا أنا هاجرت عن فرنسا زمن فرنسا قبل استقلال مالي لكن في علماء هنا لي نذهب لي نذهب دراستها يدرسون النحو والصرف ويدرسون البلاغة والأصول كله نحن درسنا هنا ما فهمت الكلام لا فاهم لا أفهم أي مرة الطرف اللي ما يدرسونه هو الآن إلا فعلى يفعيل وفعل هذا ما هو الطرف الميدان الأصول والإعلان والإبدال هو الطرف روفوا لبدالي هذا التمؤتي فأقول الهمزة من نظيم وأخير النساء اللي في الديدا وفي فعيل وما أعلم أين تخفف ونحفظ كمان هذا الله شدك الله بالعافية الشيخ شيخ ارجعي ارمي لا ترجع ارجعي ما حفظك منه ولا شيء ايش هو المنة في المخاطبة لا اخر ايش ارجعي يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي زي فرقولي هذا كله من الصحيح صحيح لا صحيح لا اشكال يا شيخ بين المعتل والصحيح كلاهما الشيخ يقول يا يا المخضر اللي هي في محرف عفاد. هذا الصحيح، هذا زيد اللي هو المنثي في آخره ما يحتاج إلى شيء. قام هذا ما في شيء. أما الثاني برضه أيضا الشيخ يشيخ المعتل، المعتل لازم فيه يعني حالة الكتابة يا شيخ فيها بين المعتل والصحيح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا الحركة مقدرة، رمى الحركة مقدرة، لكن هنا حركة ظاهرة. لا كلها حتى في البذل، حتى في النفس بنفسها جاي يرمي كم حروف؟ أربع حروف. أربع حروف لا يرمي كم؟ خمسة بالله. إيش بخمسة؟ الكتاب الكلمة محذوفة في شخص بيني. نعم ولذلك تحذف في الميزان. هذا تقول ما حتى. أقول لك يا حمد، أنتم تختصون تبغون أن تفهموا الكلمة في العربية. جزاك الله خير. القرآن وفي الحديث. جزاك الله خير. لا تلحن. جزاك الله خير. كثير منهم يلحن في الصرف. نعم. لأنه ما يعرف. جزاك الله خير. يسبق الله. نحن ما في ذلك الوقت ما ندو القواعد. نعم. للنجاح ولا للشهادة. ندرس القواعد لكي نفهم بها كتاب الله. ونفهم بها الأحاديث. ونحفظ ألسنتنا من اللحن. في كتاب الله ولا فيه سنة رسول الله واضح صلى الله عليه وسلم. أدوس أدوس أدوس النحل الصرف. وأما الآن بعضهم يقولون حذفوها التناسخ، حذفوها حذفوها يعني في الجامعة والاستغاثة قالوا هذا إصفاي. العرب الأولون ما يحذفون. ليش ما دري؟ ليش أنا قلتهم للمدر راشد ليه؟ هذا موجود في كتاب الله. إذا جئت أبصر منا واحد من التبيع الله ما تعرف أنها من باب الاشتغال. مقاوة كمان من باب إيش ثلاثة. وكذلك آتوني في العليه قطرة. ما نفرق عشان نفهم، لأن هذه القواعد هي التي تمكننا في فهم كتاب الله وفي فهم حادث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا مشي وين يا الرابع؟ وين الرابع؟ الخامس. الرابع من العلامات التي تختص بالفعل من التوكيد تمام التقييد مثل لتجدن لنخرجنك يا شعيب. هذا لا تقول إلا على المضارع والأمر من التوكيد الشديد أو من التوكيد الخفيف، ولا مخففة مثل لا ندفعش بالناصر، ها لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. لا وان ليس ليس ليس أنا ما في من التوكيد. ما في من التوكيد هنا. أنا هذا اسمه الضخم. ما عليه عتبت عليه يا حمد يا عمري هذا المخفف من النار اسمها محذوف. ابن مالك يقول لك وإن تخففنا فاسمها السكن من خبر اجعل جملة من بعد أن خبرها ليس هذا في موضع نقل. وأما أصلهم وأنهم ومن شأنهم واضع. طيب نحن ايش الرابعة من التوكيد للموسى شديدة نحن ليسجنن او خفيفة نحن ولا يكونن. من يعرب منكم هذه الجملة؟ لا موسى طيب الحلقة انت تحضر وين انت تقدر تعربه؟ لم قسم. لا انا قلت لك اعرف الجمله بنفسي. فين دي سوره اليوسف ليسجننا وليكونا من الصاغرين. ايوه ليسجننا يسعى قطع قط هات مناقشة. هات يا أخي نام ايش عربه؟ انا اعرف ان اللام لم ما هو لم هذا ايوه اللام دي لام التعليل لانها تخش على فعل مضارع. لم التعليل ليش ذا كده؟ ايوه يبقى وجزمه بلم ولم قد وجب ولا ولام دلت على الطلب. يا اخي المضارع هنا غير مجذوب يا مسكين. ايوه يبقى لا اعرف ايش اسمه. هيا هيا يا ح... يا عمري يا ح... اللام لام القسم ما لام القسم. ها طب يا شيخنا ازاي نفرقها ما بين لام القسم و... كيف هذا تدل على القسم. أيوة. واما لام التعليل تدل تدل على التعليل نصب كما ينصب المضارع هذا بان هذا كمان تفيد التوكيد. أيوة. القسم هذا ومبني ايضا لا والمضارع هناك ايش مبني على الاتصال بضمير مبني على ايه؟ الاتصال بنون التوكيد الثقيلة المباشرة المباشرة مبني على الفتحة وين؟ مسجنة مضارع يعني إيه؟ مسجنن مسجنن ليسجنن هيا وين؟ المرفوع هناك يسمى ايش؟ وين المرفوع حقة المضارع هذا؟ ايش يسمى؟ لا المضارع مبني على الفتحة يا اخي ايش بك انت؟ انت يقول لك اسكت انت يا حمد اسمع هيا انجي اذا ثبت انا ارجع اليك مبني عن فتح المصارب انا قلت لك اسألك عن عن ايش عن المرفوع وين مرفوع المضارع ايش يسمى كمان الا لله الا يسمى شيء ضمير مستتر ايش يسمى ايش يسمى نائب الفاعل نعم هذا ما تقول الفاعل لأن الفعل واقف مبني نعم مبني المجهود إذا قلت فاعل لا نعم فعل مبني المجهود حلف أنه لا يسجننا ولا يكون من الصاغرين يوسف واضح امرأة العزيز حلفت أه؟ امرأة العزيز بمن الشيخ بمن تحلف حلف بالله ايش ايش اقول يقول بمن تحلف بمن تحلف نعم هي امرأة العزيز هي تعرف الله إن ربي لا وضع إن ربي لا وضع نحن لا نقبل قسم أي قسم نقبل قسم بالله فقط نقدر قسم نقبل قسم والله ليس جنن العوض المعوض ليس جنن لا تسأل كما ما بالله بالله قسم بالله بالله هي كانت تعرف الله ولا عبد الله يحلف بمن الكفار يعرفون لكن معرفة هذا ما تنفع لأنهم ما عبدوا عبدوا غيره عبدوا غيره ما تنفعوا ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون هذا توحيد الربوبية أنت تبغى نرجع إلى التوحيد ليش ما تحضر هنا وتجلس توحيد ولا لا تليفون ان ربي لغفور رحيم هي بنفسها قالت ان ربي لغفور رحيم هذا ان ربي لغفور رحيم من هو ربها الله عز وجل ربه الرحيم من هو صفة لا يتصف بها احد الا الله الرحيم طيب ان ربي لغفور غفران يمين من يثبت الا الله يثبت في نفس السورة الصلاة والسلام ايه يعني يقول إني في تفسير الآية أنه لن يخون ربه أنه لن يخون ربه قال رب السجن وحبي حتى لا تخبط هذا هذا الآية ما جاءت يجيب الآية هناك وتجيب الآية لا تخبط مش أن تريد التفسير الآية نعرف نحفظها الحمد لله ونعرف إعرابها أتبع أقول لك نعرف إعرابها ونعرف تفسيرها ونعرف كمان يعني معناها وأنت لو رجعنا إليك من جهة التفسير تقي فلا إذا فلا تطول عليه خلينا عندما كنا نحن الآن في القواعد المثال هناك المضارع هناك معرب ولا مبني أنت ولما أنه فعل مضارع مبني المجهول لا هذا غير مبني للنبوة. نحن ما نسألك عن إعرابي، إنما عن إعرابي ليش بني ولا يعرب. نعم ليش السبب؟ هيا أجيب. يعني سبقه لام القسم. المضارع يسبقه لام القسم، ولكن لا لا يعني معرب. متى يعرب؟ إذا سبقته لام القسم. متى؟ ليش ما بني؟ الآن هناك ولا سوف يعطيك. لا هذا لم يقطع. ليش ما بني؟ لا إلى الله تحشر. وأنا كم كثير في القرآن. نفصل بينه وبين. بس ما فعل. أمشي وين؟ لا نمشي، لازم تقول لماذا؟ لماذا هو مبني؟ مبني لاتصاله بالتوكيد الخفيف ورجع إلى أصله وهو البيت، لأن الأصل في الأفعال البيت. ولكن إذا فصل بينه وبين التوكيد هذا شيء يعرف، لأنه فصل مثل ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون. هيا خذ كمان، هات هات الجواب. وأما قوله وأما قول الشاعر أقائلنا أحضروا الشهود فضرورة. وين الشاهد هناك؟ أعرف أقائلنا الشاهد قالوا أقائلنا حيث أعربها. ليش أعربها؟ الضم الظاهرة. الضم الظاهرة؟ أقائلنا أقائلنا الضم الظاهرة؟ شيخ ليش يننا؟ توكيد وجوبا؟ ما حكم توكيد المطار كمان في الجملتين؟ أيوة يسننا وليكون المطار، وش حكمه؟ هيا أجيب. وجوب؟ أنا قلتك أجيب. أنا أقول لك جاوب السؤال. لا أنا يعني إيش حكمه؟ أي جملة يقول الآية جاءتك يعني موقع الآية يعني الجملتان في الآية جاءتك كل واحد موقدا بنون. ما حكم التوكيد هنا؟ جائز ولا مستحب ولا واجب ولا إيه؟ هات الجواب. لا أعلم. أسأل أنا أعطيك الجواب. المضارع في اللسان العربي واجب توكيله في الجملتين، لأن إيش؟ لأن الشروط شروط الوجوب. لكن المضارع موجود، المضارع لا يجب توكيله بأحد النونين، لا يكون توكيله بأحد واجب إلا بأربعة شروط، والشروط هذا استكملت يعني كملت في الآيتين. وهذا أولا يعني يقول لي ما هي الصورة. أولا يكون المضارع هذا مستقبل بمعنى الاستقبال، وهذا بمعنى المستقبل. ثانيا أن يكون المضارع مثبتا، المضارع هناك مثبت ما تقدم عليه النفس. ثالثا ليش أن لا يفرق بينهم وبين القسم هذا، وهناك ممنوع تأكيده ضد أن يكون واجب. يعني الرابع أن يكون أن يتقدم عليه القسم، القسم تقدم عليه ليسجلن ولا يكون المستعان. يقول ابن مالك حول هذا في باب التوكيد فعل توكيد منه يوكلان فعل ويفعلاتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو قسما مستقبلا. نعم ليش البيت مثبتا مثبت كمان. المضارع هناك استكمل أربعة شروط فواجب توكيده به. طيب في قوله تبارك وتعالى تالله تفتو تذكر يوسف، ليش المضارع هناك ما وكل به بأحمل منه؟ تالله لأنه وقع بعد القسم. لكن فصل بينها وبين ايش الفاصل؟ وين الفاصل؟ والله وين الفاصل؟ وبين النون انا قلت لك وين؟ وين المستقبل؟ المستقبل نعم بمعنى الاستقبال، لأنها قالوا اولاد يعقوب قالوا له تالله تفتو تذكر الوصف، لأن المضارع هناك منفي، النفي محذوف. الله لا تفتروا تذكر يوسف، لا تفتروا تذكر يوسف، لا تفتروا يعني. ما فهمت الكلام؟ أجل تلقى الله على العربية وكتبه تفهم. واضح ولا؟ واضح. فصل ما يعرف الحرف. الآن الكلمة الثالثة من الكلمات العربية، لأن الكلمات العربية التي يكون منها الكلام العربي يعني ثلاث اسم وفعل وحرف. الكلام العربي كله مكون هذا، حتى الكتب، حتى القرآن. واضح. ويعرف الحرف بأنه لا يحصل فيه شيء من العلامات التسعة. العلامات التسعة ما هي؟ خمس للإسم وأربع للفعل. هذا علامة كون الكلمة حرف. أن لا يحصل فيه شيء من تلك العلامات التسعة، كهد وفي ولم. وينقسم الحرف إلى كم ينقسم الحرف؟ لا ولا ليش بخت؟ كل وسائل الحديث. حديث عهد الشيخ. حديث عهد القواعد اللغة العربية الشيخ. إلا ويشلو أربع أيام فقط. إلى كم ينقسم الحرف؟ إلى قسمين. قسم يختص بالأفعال وقسم يختص بالأسماء. ما فيها. وقسم ثالث. عرفت أنه ثلاث. ابن مالك قال لك الكتاب هذا، قال لك إيش؟ ما يعني كاهل وفي ولم، جاءت من ثلاث. في هذا مختص بالأسماء، لم مختص بالأسماء، هل مشترك بين الأفعال والأسماء؟ تقدر أن تأتي إيش بمثال فيه هل داخل على الفعل في كتاب الله؟ هذا المثال. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك ضيف؟ هل أتى ضيف إبراهيم المكرم؟ دخلت على الفعل وتدخل على الجملة الإسمية. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم مسلمون؟ واضح منه. وقد يصير بهذه الموصول. الموصول هذا اسم جمع مثال من الجمع الجمع الموصول كثرة. جمع كثرة. جمع ايش؟ كثرة. جمع تكسر. قل لا انا ما قلت لك جمع تكسر. القديم لا اسمه جمع الكثرة وجمع القديم. ولكن انا قلت لك النوع، نوع الجمع هذا ايش؟ جمع التكسير. من اي نوع جمع التكسير؟ جمع الكثره. جمع الكثره تقول جمع الكثره، لازم تقولها. هو يتبادر الى الذهن. لا لا حسب وين جمع وين جمع القله؟ وين جمع القله؟ اربعه. لا وين جمع القله في الموصول؟ امثله على وزن افعل. قله ترفع فعلا. وامثال يا شيخ ما تدخل أقول لكم. أيوة لا لا أمثال هذا غير أمثال. جمع مثلي ما هو جمع مثالي. أيوة. يا مسكين شوف هذا الذي يدور بعدم معرفة القواعد العربية. مثل هذا أمثال، جمعه أمثال كل. هذا مثال. وأما موصل هذا جمع مثالي. وأمثلته كمان جمع مثالي. نعم. واضح ولا؟ عرفت ولا لا؟ قال ابن هشام، قال ابن هشام وقد أشير بهذه الموصول إلى أنواع الحروف، فإن في الحروف ما لا يختص بالأسماء، ولذلك مثل في هذه الموصول ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كهل. لأن لا الحرف لا يعمل. قال لك قال ابن هشام إلا إذا كان مختصر. واضح؟ كهل تقول هل زيد أخوك؟ هل يقوم؟ هذا مشترك بين الأسماء والأفعال. ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي نحما. وفي الأرض آيات وفي الأرض آيات للموقنين. واضح؟ في الأرض هذا شعر أبو جار مجرور متعلق ليه؟ متعلق المحذوف خبر مقدم آياته تدم خبر. ما حكم تقديم الخبر هذا على المتعلق؟ واجب لأنه ليس لهم سوى إلا إيش؟ واجب. أنا أسألك أجيب بعدها. نعم يجب تقديم الخبر. ولما؟ لأنه جار مجرور. جار مجرور وليس له مسوغ إلا تقدم الخبر. قول لأن المسوغ هناك تقديم الخبر وهو جار ومجرور. نعم لأن المبتدأ نكرة ولذلك وجب تقديمه. وفي السماء يرزقكم. إيش الفرق بين الجملتين؟ وفي السماء يرزقكم. هذا تقدر أن تقول للمدرس الذي يدرس التفسير. إيش الفرق بين الجملتين؟ وفي الأرض آيات للموقنين. وفي السماء رزقكم. أعرف. هنا رزقكم أضيفت إلى أنا أسألك عنه بعد.